إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أشرف ما قضيت فيه الأعمار طلب العلم الشرعي النافع للمسلم والمسلمة في دينه، وأشرف ما يكون من العلم علم الاعتقاد الذي تبنى عليه سائر الأعمال، فبه تصح الأعمال وبه ترتفع درجة المؤمن عند الله عز وجل، وبه يتميز المسلم صاحب السنة عن غيره من أهل البدع. وهذا الدرس هو في باب الاعتقاد، في باب عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمته فتلقاها أصحابه عنه وبلغوها الأمة، وما زالت بحمد الله باقية في الناس إلى اليوم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. موضوع درسنا هو في رسالة عظيمة لإمام جليل، وهذه الرسالة هي العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والرسالة ومؤلفها معروفان مشهوران عند أهل العلم، فلا نطيل الحديث عن التعريف بهما، فالمعروف لا يعرف كما هو مقرر عند أهل العلم، ولكن ننبه على أهمية هذه الرسالة، فهي رسالة عظيمة اشتملت على عقيدة أهل السنة والجماعة، قد صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استجابة لسؤال ورد عليه من أحد علماء واسط بالعراق، فوجه شيخ الإسلام السائل ابتداء إلى أن يرجع إلى إحدى الكتب، إلى أحد الكتب المؤلفة في عقيدة أهل السنة، وأخبره أن الناس قد كتبوا كتبا في عقيدة أهل السنة، فأبى السائل إلا أن يكتب له شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدة يرجع إليها هو وأهل بيته، فاستجاب رحمه الله لطلب السائل وكتب هذه العقيدة المعروفة بالعقيدة الواسطية، نسبت إلى واسط وهو ذلك البلد الذي ينتمي إليه السائل، كما نسبت الحموية إلى حماه، والتدمرية إلى تدمر، والمراكشية إلى مراكش، وغيرها من رسائل شيخ الإسلام التي تنسب إلى البلدان التي ورد منها السؤال في الطلب من شيخ الإسلام رحمه الله أن يكتب كتابا أو أن يؤلف رسالة في عقيدة أهل السنة. وهذه العقيدة هي في مسائل الاعتقاد عموما كتبها شيخ الإسلام رحمه الله في مسائل الاعتقاد عموما، ولكن أغلب الرسالة هو في باب الأسماء والصفات. وقد ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله كثير من الأدلة لإثبات الصفات ولتقرير معتقد أهل السنة في هذا الباب، فكانت هذه الرسالة غنية بالنصوص كما هو ملاحظ عند من قرأها. وقد اعتنى العلماء بهذه الرسالة العظيمة عناية كبيرة وشرحوها شروحات متعددة، واعتنى بها أهل العلم في التدريس، فدرست في المساجد وفي الحلق وفي المعاهد وفي الجامعات، وهذا مما يدل على مكانة هذه الرسالة بين أهل العلم. وهذه الرسالة على عظمتها فإن شيخ الإسلام كتبها في جلسة واحدة بعد العصر كما ذكر هو في مقدمة هذه الرسالة، وقيل بين الظهر والعصر، وهذا مما يدل على تمكن شيخ الإسلام رحمه الله من التأليف ومن قوة حاضرته في التصنيف. فهو مع هذه السرعة فهو ضابط لما يكتب، ولهذا لا يكاد يقرأ هذه الكتب قارئ من أهل العلم بعد تأمل إلا ويدرك مدى قوة بيان شيخ الإسلام واستدلاله وضبطه لما يكتب. نبدأ بقراءة هذه الرسالة المباركة بقراءة كلام المصنف رحمه الله، ثم نعلق بحسب ما ييسر الله عز وجل وما يمن به علينا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا والأخوات الفاضلات العلم النافع والعمل الصالح مع الإخلاص لله عز وجل في ذلك، فإن طلب العلم عبادة عظيمة، هو عبادة وهو تحصين للمسلم من الخلل والزلل، خصوصا في هذا المكان الفاضل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. افتتح المصنف رحمه الله رسالته بقوله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في افتتاح خطبه وكلامه ومواعظه بالثناء على الله عز وجل، والحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات المحامد، وكذلك الحمد يتنزه يتضمن تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، فإن المحمود في صفاته متنزه عن صفات النقص، والله عز وجل له الحمد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو محمود صفاته صفات حمد، وهو محمود على كل حال تبارك وتعالى متنزه عن النقص من كل وجه، ما من صفة كمان عرفها المخلوقون ووجدت في بعضهم إلا وللرب عز وجل أكمل ما يكون من هذه الصفة. وما من صفة نقص تنزه عنها المتنزهون وأدرك العقلاء تنزه أهل الفضل عنها إلا وللرب عز وجل أعلى مراتب التنزيه عن صفات النقص، ولا مجال للمقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ولهذا يضرب المثل الأعلى لله عز وجل كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى ليس بين طرفين تساوي، وإنما يقال إذا هذا كمال ثبت للطرف الأدنى فثبوته للأعلى من باب أولى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا حمد لله عز وجل على صفات الكمال فيه وعلى إرساله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق، أرسله بالإسلام وفيه هداية الخلق وفيه إخراجهم من الظلمات إلى النور وفيه تبصيرهم من العمى والضلالة، فهو هدى ونور هدى الله به القلوب وهدى به الخلائق وأخرجهم به من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور الإيمان والطاعة ومراتب الشرف والترقي في منازل العبودية لله عز وجل. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق هو دين الإسلام الذي ضده الأديان الباطلة، والأديان الباطلة إما أن تكون باطلة من أصلها كالأديان الوثنية فإنها باطلة من أصلها، وإما أن تكون من الأديان المحرفة التي لها أصل صحيح لكنها حرفت مثل اليهودية والنصرانية بعد التحريف، فهي أديان باطلة. وإن كان أصل هذه الأديان حق، فدين الله الذي أرسل به موسى وأنزل به التوراة حق، ودين الله عز وجل الذي أرسل به عيسى وأنزل به الإنجيل حق، ولكن هذه الأديان هي خاصة ببني إسرائيل. فمن كان على هذه الأديان قبل التحريف فهو على دين الحق، وأما بعد تحريف الكتابين التوراة والإنجيل فهذه الأديان انحرفت، وانحرف أهلها عنها كما أخبر الله عز وجل في كتابه وفي القرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب حرفوا كلام الله عز وجل كما قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهنا تحريفان، تحريف للألفاظ وهو المعنى بقوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وتحريف للمعاني وهو المقصود بقوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكذلك نسخت سائر الأديان الماضية ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى على وجه الأرض دين يتبع ويطاع الله عز وجل فيه ويقبل الله عز وجل دينا غيره ألا وهو الإسلام. فالله عز وجل لا يقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دين غير الإسلام، لو لم تحرف الكتب الماضية فإنه لا يجوز ليهودي ولا لنصراني أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن بي، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، لأن الأديان نسخت بهذه الشريعة وبهذا الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. بل كافة الإنس والجن خاطبهم الله عز وجل بهذا الدين. فمن خصائص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه للثقلين للإنس والجن، ويجب عليهم جميعا اتباعه والإيمان به والتصديق برسالته. فمن كفر به أو برسالته فهو كافر، ولو عبد الله وأخلص في عبادته فالله عز وجل لا يقبل دينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا السياق الذي ذكره المصنف هو مأخوذ من قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا مأخوذ من الآية، مقتبس من كلام الله عز وجل، وأصدق الكلام هو كلام الله. كثيرا ما يظن شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه بعض ما جاء من كلام الله عز وجل في قوله: ليظهره على الدين كله، أي ليجعل النصر والظهور والتمكين والعلو لهذا الدين على سائر الأديان. ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان وعلى سائر المحن. وهذا الظهور هو ظهور بالحجة والبرهان، وظهور بالسيف والسنان. فإن هذا الدين ظاهر بعز عزيز وبذل ذليل، شاء الناس أم أبوا، فدين الله بالغ ومنصور، وإن كان يعتري الناس في بعض الأزمان يعتريهم ما يعتريهم من الضعف لضعف المسلمين، فيتسلط عليهم أعداؤهم بسبب ذنوبهم، ولكن العاقبة لهذا الدين ولأهله. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن الله يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، فيرجع الناس بعد تقصيرهم إلى دين الله عز وجل، وتقوى شوكتهم ويظهر أمرهم. وهذا من ظهور الدين. أما الظهور في الحجة والبرهان فهو ظاهر في كتاب الله عز وجل الذي فيه أقوى الحجج على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة هذا الدين، وكذلك ما دونه علماء الإسلام من الحجج الباهرة والأدلة الظاهرة البينة على صحة هذا الدين. ولهذا هذا لم يظهر على علماء الإسلام أحد من سائر أهل الأديان بالحجة والبرهان، بل اندحر سائر أهل الأديان في مناظراتهم وفي حججهم وفي كتاباتهم أمام ردود العلماء عليهم. وما زال أهل السنة الذين يمثلون الإسلام بحق لا يزال لهم الظهور في الحجة والبرهان على غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. على الحق أي أنهم ثابتون على الحق، ظاهرين أي أن لهم الغلبة والظهور. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله رقيبا عظيما خبيرا بعباده وبما هم عليه، أي بحسب العباد، ويكفيهم أن الله شهيد ورقيب وعليم بهم. ثم قال المصنف: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، بعد أن أثنى على الله عز وجل بما هو أهل من المحامد وعلى بعثته هذا النبي الكريم وعلى إظهار دينه، عطف على ذلك بالشهادة وهي الكلمة العظيمة التي من لقي الله بها دخل الجنة، وهي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي التي يعصم بها الدم والمال والعرض، وهي التي قاتل عليها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين حتى قالها من قالها فعصم دمه، وأعرض عنها من أعرض فقتل وقتل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أقر بهذه الشهادة وأعتقدها وأستيقن بها أن لا إله إلا الله ليس أحد يستحق الألوهية إلا الله. ولهذا قدر العلماء الخبر في قوله، الخبر عن قوله لا إله إلا الله، أي لا إله معبود بحق. ويخطئ من يقدر الخبر بقوله موجود، فالآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله لها وجود، وأما الآلهة أن تكون هناك آلهة تعبد بحق فهذه منتفية، وليس هناك إله يعبد بحق إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: قل هو الله أحد، فمن أسمائه الأحد، وهو متفرد بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، ليس له كفء وليس له نظير وليس له ند ولا مثيل، وحده لا شريك له. هذا نفي الشريك عن الله عز وجل، أي ليس له شريك فيما يستحق من الخلق، فيما يستحق من العبادة وفي أفعاله من الخلق والتدبير وفي أسمائه وصفاته العظيمة إقرارا به وتوحيدا، أي أنطق بهذه الشهادة وأعلنها إقرارا بالله عز وجل وتوحيدا له. وهذه الكلمة إنما ينتفع بها من استيقنها وقالها عن إخلاص وعن يقين وأراد بها الأجر والثواب من الله، وأما من قالها بلسانه ومخالف لها بقلبه فهو لا ينتفع بهذه الكلمة. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هذه الكلمة العظيمة إنما يستحق قائلها الأجر والثواب إذا قالها عن إخلاص وتوحيد وإقرار وإيمان، والتزمها لم يقلها بلسانه ويخالفها بعمله، ولا يتلفظ بها بلسانه وقلبه متخلف عما نطق به اللسان، بل لا بد من تواطؤ اللسان والقلب وإعلان الجوارح على هذه الكلمة. ولهذا شعب الإيمان الاعتقادية والقولية والعملية ترجع إلى هذه الكلمة العظيمة، لأنه ما من عبادة وما من شعبة من شعب الإيمان إلا وهي راجعة إلى معنى هذه الكلمة العظيمة. قال المصنف: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. ثم عطف على هذه الشهادة شهادته بأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما أن الشهادة الأولى هي الشهادة لله عز وجل بالألوهية. وهاتان الشهادتان لا يمكن أن يفرق بينهما، بل إنهما متلازمتان، ولا يقبل الله عز وجل إحدى هاتين الشهادتين إلا بالأخرى. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينتفع بشهادته، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد لله عز وجل بالإلهية لم ينتفع بشهادته. ولهذا مدار الشهادتين على توحيد الله بالعبادة وعلى توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا عبادة إلا لله، ولا مبلغ عن الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة العظيمة متضمنة الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية. وهاتان الجملتان تدل على الاعتقاد الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه عبد ورسول. فالشهادة بأنه عبد متضمنة الرد على الغلاة الذين يدعون فيه ما يختص به الرب من الربوبية أو تدبير الخلق أو تصرف له العبادات، فهذا ليس من الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، الكفر بما جاء به، فإنه إنما جاء بإخلاص العبادة لله. فمن شهد له بأنه عبد فقد برئ من الغلو، من غلو الغالي فيه عليه الصلاة والسلام، وهو بريء من غلوه. وكذلك الشهادة بأنه رسول الله، هذه الشهادة متضمنة الرد على الجفاة الذين ينكرون رسالته ويحطون من قدره، فهو عبد الله ورسوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وقولوا عبد الله ورسوله، فأرشدنا أن نقول أنه عبد الله ورسوله، وهذا هو الاعتقاد الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أهل العلم: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وعقيدة أهل السنة دائما متضمنة التوسط بين أهل الغلو وبين أهل التقصير، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، وأهل السنة وسط بين فرق الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وهذا امتثال لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما يذكر يصلى عليه. قال: والبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا من حقه على أمته عليه الصلاة والسلام، مع المحبة والإيمان به، أنه إذا ذكر اسمه يصلى ويسلم عليه وعلى آله وأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: تسليما مزيدا. تسليما مصدر مؤكد للتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله مزيدا أي مزيدا على الصلاة عليه الصلاة والسلام، فإنه يشهد له لأنه رسول الله ويصلي عليه، ثم يسلم عليه تسليما مزيدا على صلاته عليه. ولهذا تضمنت الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. فذكرت الصلاة والسلام والبركة، الدعاء له بالبركة عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النازية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، أي ما أسطره وأكتبه في هذه الرسالة هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. والفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة كما هي أسماءهم الشرعية، وهذه الأسماء كلها مأخوذة من النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في حديث افتراق الأمة أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأخذ العلماء من هذا الحديث وهو سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عن الناجية، أخذوا من هذا السؤال هذا الاسم، وهو تسمية أهل السنة بالفرقة الناجية. والمنصورة مأخوذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم. فهي الناجية من عذاب الله لأنه ذكر في فرق الأمة المنحرفة عن الدين أنها في النار، وأهل السنة هم الفرقة الناجية الذين نجوا من العذاب. والمنصورة المنصورة في الدنيا بظهورها على أعدائها وخصومها إلى قيام الساعة، لأنه جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين حتى يأتي أمر الله إلى قيام الساعة، لأنه ليس بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر، وليس بعد أمته أمة أخرى. فأهل السنة وهم أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يبقى دينهم إلى قيام الساعة، وهو الدين الذي رضيه الله عز وجل لخلقه. أهل السنة والجماعة، وهذه أيضا من الأسماء الشرعية، فأهل السنة هم أهل اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هم أهل الاجتماع والائتلاف على السنة، وهم الثواب الأعظم كما جاء في الحديث وصفا بذلك. ولهذا أهل السنة باتباعهم للوحي قلوبهم مجتمعة وأقوالهم متفقة، وأهل البدع بمخالفتهم للنصوص قلوبهم مفترقة وأقوالهم متباينة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأن أهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف. فالاجتماع هو من خصال أهل السنة، ولهذا هم يلزمون الجماعة والإمام ولا يفرقون المسلمين ولا ينزعون يدا من طاعة ولا يخرجون على إمام ويقومون بدعوتهم. فإذا افترق الناس في دعوتهم ما بين موافق ومخالف فليس هذا لأنهم أهل فتنة، ولكن هذا لسنة الله، أنه ما من رسول وما من نبي وكذا أتباعهم دعا إلى الحق إلا وافترق الناس فيه ما بين مصدق وما بين مكذب. فهذه المسألة ينبغي أن ينبه عليها وأن يتنبه طلاب العلم وطالباته إلى ما يشاع عن أهل السنة أنهم أهل فرقة أو أهل تفرق. فأهل السنة من اتبع دعوتهم فهو من أهل الجماعة، وفيهم من الحكمة والعلم والعقل ما يمنعهم من أن يكونوا سببا لفرقة الناس بعد اجتماعهم على الدين. وأما كون الناس يفارقونهم في الدين ويفترقون عنهم فليس هذا بسبب دعوتهم إلى الحق، وإنما هو بسبب الظلم والبغي والإعراض عن دين الله عز وجل من أولئك المفارقين للجماعة. فدعوة أهل السنة تجمع ولا تفرق، ولكن من فارق دين الله فهذه مفارقته ليست لدعوة أهل السنة ولكن لإعراضه عن دين الله. وإلا قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ففرق أهل المدينة، افترق الناس فيه إلى مؤمن وإلى كافر وإلى منافق، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية. الناس في مكة كانوا على قسمين، مؤمن وكافر. في المدينة جاء صنف ثالث وهم المنافقون لما رأوا ظهور الدين، فوجدت الأصناف الثلاثة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مؤمنون مصدقون ومنافقون في المدينة، وهناك من حولهم من الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام افترقوا في النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يعد قدحا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسالته؟ بل هذا من سنة الله عز وجل، أنه ما بعث نبيا بالحق إلا افترق الناس فيه ما بين مصدق ومكذب. وهذه من حكمة الله عز وجل أنه خلق الخلق، فمنهم من اهتدى وأعد الله له جنة، ومنهم من خالف دين الله عز وجل وتوعده الله بالنار. قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا تفصيل بعد الإجمال، بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة ذكر أنها تقوم على هذه الأصول، وأن اعتقاده يقوم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه هي أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ذكر البعث مشيرا إلى الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وشيخ الإسلام طريقته في وصف عقيدة أهل السنة دائما يتمسك بالنصوص وبما دلولاتها، وهذه هي طريقة أهل السنة، أنهم يبتعدون عن الألفاظ المحدثة المجملة ويتمسكون بالألفاظ الشرعية. وخير ما يعبر به عن الدين وعن الاعتقاد هو أن يعبر عنه بالألفاظ الشرعية، ويتجنب المسلم أن يعبر بألفاظ محدثة، لأن من تمسك باللفظ الشرعي لديه الدليل الدال على صدقه وعلى حجته فيما ذكر. وأما من عبر بالألفاظ المحدثة أو المجملة فقد يدل الدليل من جهة المعنى على ما يقال وقد يخالف. وأما التعبير بالألفاظ الشرعية فهذا هو الذي تحصل به السلامة للمسلم في لفظه وفي اعتقاده الذي أراده بقلبه. الإيمان بالله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهي الأركان الستة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. ثم الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله عز وجل لهم وظائف أوكلها الله عز وجل إليهم، وهم قائمون بأمر الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكتبه كذلك، الإيمان بالكتب المنزلة من الله، وهي من كلام الله عز وجل تكلم بها، منها القرآن أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بالعربية، ومنها التوراة كتاب الله الذي أنزله على موسى مكتوبا في الألواح كتبه الله بيده وانزله على موسى، انزله بالعبرانية، ومن كتبه الإنجيل وهو كتاب الله الذي انزله على نبيه ورسوله عيسى بالسريانية، ومنه الزبور الذي انزله الله على داود عليه السلام، ومنها صحف ابراهيم وموسى، قيل في صحف موسى انها التوراة وقيل غيرها. مقصود الإيمان بهذه الكتب على التفسير المذكور في كتب الاعتقاد، وكذلك الإيمان بالرسل وأن الله أرسل الرسل مبلغين عن الله عز وجل، وأنهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة من الله عز وجل، وأنهم صفوة الخلق وأفضلهم. والإيمان بالبعث بعد الموت وهو بعث الله عز وجل للأجساد وإعادة الأرواح إلى أبدانها وإحياء الأموات بقبورهم، وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، لأن كثير من المشركين أنكروا البعث وأنكروا بعث الله عز وجل للأجساد، وقالوا كيف يحيي العظام وهي رميم. فالإيمان بالبعث هو من الأصول العظيمة من أصول الإيمان باليوم الآخر، قد أثنى الله عز وجل على المؤمنين به لعظم هذا الأصل. وكذلك ما بعد البعث من الجزاء والحساب وما يحصل يوم القيامة من المشاهد العظيمة ومن الأمور العظيمة التي دلت عليها النصوص يجب الإيمان بها. والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بتقدير الله عز وجل المقادير، مقادير الخلائق، أن الله قدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، لما خلق الله قلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو قائم إلى قيام الساعة، فجرى القلم بالمقادير. من خير وشر يحصل للإنسان من الخير والنعم والأرزاق، كل ذلك مقدر من الله، وما يحصل له من الآلام والمصائب ونقص الأموال والأنفس والثمرات، كل ذلك مقدر من الله عز وجل، جرت بذلك المقادير، وعلم الله عز وجل هذه الأحوال قبل خلق السماوات والأرض، وقبل أن توجد هذه الخليقة، وكل ذلك في علم الله عز وجل، وهو مسطر في اللوح المحفوظ. فيجب الإيمان بالقدر، وسيأتي التفصيل في هذه المسائل، ولكن شيخ الإسلام افتتح هذه الرسالة بهذه الأصول على وجه الإجمال، ثم بدأ يفصل رحمه الله في هذه المسائل، ولعلنا نؤجل القراءة والتعليق على ما ذكره بعد هذه الفقرة، لأنها متعلقة بالأصل في باب الأسماء والصفات إلى الدرس القادم. فنسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وإن كانت هناك أسئلة أو استفسارات حول ما تقدم فيمكن أن نسمعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، الطالبات الأفضل أن يأخذوا هذا الكتاب بدون شرح، أو يأخذوا معهم كتاب شرح لهي العقيدة الواسطية، يأخذوا المتن فقط؟ والله حسب النسخة المتوفرة لدى الأخوات، إذا كانت هناك نسخ، يعني إذا كانت نسخة موجودة يعني معروفة ومخدومة تبني عن غيرها. والكتب الحقيقة الشروح كثيرة، منها ما هو مختصر منها ما هو مطول، ولكن المقصود هنا هو أن يكون المتن واضح، لأن بعض الشروح يدمج فيها المتن. فهناك يعني شروح، هناك شرح يعني، أو هناك متن يعني حقق لأشرف عبد المقصود في خارج في مكتبة أضواء السلف، يعني هو من أفضل الطبعات الموجودة من جهة خدمة النص. اسمه إيه؟ نفس العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، يعني طبع طبعة فاخرة في أضواء السلف. إذا وجدت هذه النسخة طيب، إن لم توجد منك عندك يعني طبعات وعليها شروح مختصرة. اسمها العقيدة الواسطية شرح أمين؟ ما هو شرح، هو تحقيق أشرف عبد المقصود. طيب. هناك أيضا عدة شروح يعني على الواسطية وتعليقات الشيخ السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز وابن مانع والشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين، يعني عدة شروح، وكذلك محمد خليل القاص. وكل هذه الشروح يعني طيب يعني اقتناءها، لكن المقصود هنا هو المتن، يكون لدى الطالب المتن بحيث تستطيع أن تعلق يعني ما تريد أثناء الشرح. جزاك الله خير.